الاستغفار والتسبيح والتكبير. أحيانا ننشغل بأذهاننا أثناء الذكر في موضوع ما غير الذكر، فمثلا أسير في الطريق وأذكر الله ولكن قد أنشغل بشيء مع أن لساني يذكر الله، هل أستمر أم يلزم حضور القلب؟ إذا حضر القلب فهو أفضل، وإن لم يحضر القلب رطب لسانك أيضا بذكر الله، للحديث لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، والله أعلم.